ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيامه صلى الله عليه وسلم عشان يصفي المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتشغل الناس السؤال كله، وفي مواد من العبودية بيننا لمعبود واحد. يعني هنقعد نختلف على الحكاية. فلما جاء وفد نجران من النصارى إلى رسول الله إلى المدينة التقوا برسول الله، فكان لهم جدل مع اليهود ولهم جدل مع رسول الله ولليهود جدل مع رسول الله ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، ده الجدل لايه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي وده يقول ابراهيم كان ايه؟ نصراني. دي الحاجات اللي بينهم، اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حد يتكلم في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية عشان ما نقعدش إيه نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء، رؤساء السيد اسمه المسيح والعاقب صاحب المشورة والأسقف ويجلوا مع رسول الله، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى؟ قالوا قوله، قال لهم كذبتم، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. جاب الفصل والحج أقوى، ده احنا متنازلين، يعني هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه؟ وبدون. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي وهذه الإيه؟ الأمة. فقال إيه؟ قالوا أنظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال آمنوا، قالوا من آمنش، ودخل الإيه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما ما ردوش آمنوا، قال إذا أنا وأنتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهيش، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي بأي شكل. الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية حق مع قضية باطل يقول زي ما يقول إيه، وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الأدب، إحنا وإنتم واحد منا على هدى واحد على ضلال، ما بيقولش نحن ولا أنتم. وإما أو إياكم ليه؟ لأن قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا، قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحل وندعو ابنائنا وابنائكم وانفسنا وانفسنا ونساءنا ونساءكم ونبتهل الى الله الحق، دي ولا دي؟ ونبتهل الى الله الحق فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا او منكم، في احسن عبالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجذبوكوا ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، نقول لهم بس فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها، فالمسألة مش هينتهى جدل بقى، المسألة ينتهى واقع، واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالى وندعو، مين اللي يدعو؟ إحنا وأنتم. طب هل هم يدعو أبنائنا ولا يدعو هم أبنائهم؟ لأنهم ملاي عليهم، وإحنا ندعو أبنائهم ولا ندعو أبنائنا؟ فقل تعالى وندعو أبنائنا، يعني أنتم تدعون أبنائكم ونساءكم وأنفسكم وإحنا ندعو أبنائنا ونساءنا وأنفسنا. ليه؟ أم قال لك لأن دي هي القرابة القريبة التي تهم كل إنسان ولم يكن رسولا، نفسه واهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم ايه؟ انتم بتقولوا كده واحنا بنقول كده، هاتوا احبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياه وادخلوا معنا في مباهله. ايه مباهله يعني؟ البهله والبهله هي اللعنه، يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني، انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده، كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنة، إن كان إلهي واحد ولا الإله التاني. فإن كان الإله الواحد يلعن التنين، وإن كان الإله وإن كان الإله متعددة يبقى يلعن أصحاب الإله الإيه؟ إلا يقدر بقى يلعن. تبقى البهلة والبهلة هي اللعنة. إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف هو القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء، لمطلق إيه؟ ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. ثابت هذا الإيه؟ المعنى. فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم، قالوا لي طيب إيه؟ انظرنا بكرا نجيلك. ثم أرسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه، هو مستعد للحكاية دي صحيح ولا بس بيقول. فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي، يعني جاب الحكاية انفسنا وانفسكم ونساءنا ونساءكم، ان هذا مستعد ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا لا نستطيع على المبالاة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا إلا إيه؟ أخذوا. فإحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه وإحنا على ديننا ونتهادن مع بعض ونتفق وياه. فلما جوه لقوا ما مستعد من فهمنا يمكن تكون يعني تهويش. شاهد ما نقول إن اللعنة منك يا إله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هنقبل على المسألة إلا اللي عنده يقين من الله، والتاني اللي ما عندوش يقين طبعا يبدأ. فرجعوا هم عن الإيه؟ عن المباهلة، وقالوا لي يا نتفق يا بابا علمك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجة، ونبعث لك 2000 حلة 1000 رجب 1000 سطر وقالوا مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم على اذا امتنعوا عن الايه؟ عن المباهلة. امتناعهم عن المباهلة واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهلة ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش وافتين وده واثق، على ان هم مش وافتين وده ايه؟ وده واثق. اذن فيجب بعد ان قال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا وانفسكم، لان دول احب شيء لمين؟ لحد لدرجه انهم كانوا اذا خرجوا للحرب خدوا نساءهم وياهم ولا لا عشان يدافعوا عنهم عشان يخجلوا منهم ايه؟ يفرهم، وعلشان ما يتركوهمش، لان لما يتركوا يقول لك يمكن لما ينتصروا يذلوا اولادي ونسائي، لا معايا ان قتلني نقتل كلنا ما نسيبهمش. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المساله، افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق جاي لك من ناحيه مين؟ الربوبيه. فلا تكن من الايه؟ من المنكرين، اي الشاكين في هذه المساله. فمن حاجك في حاجه يعني ايه؟ جدلك انت تجيب حجه وهو يجيب ايه؟ ويجيب حجه، ومعنى الحجه الدليل على المطلوب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم من مين؟ من الاله الحق. فقل احسنها انت، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. كلمة قصص بقى بيقول لنا قصة مش حدوتة مش حكاية، إن خدت كلمة القصة في العرف الأدب الحديث ما تقرأونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا ايه؟ حتى انه بيخترع ايه؟ حوادث. لا ده قصص يعني ايه؟ لو انهم فهموا الى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لانفسهم فيما يكتبون من روايات وافلام عن كلمة اخرى للقصة، لان معنى قصة مأخوذة من قص الاثر. قص الاثر يعني يجي يشوف الاثر ده بتعليم ويتتبعه كده. اذا قصص متتبع ما حدث لا تزيد فيه، وانتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا اخيلة وتجيبوا مش عارف ايه والى اخره. ان هذا لهو القصص الايه؟ لهو القصص الايه؟ الحق. وما من اله الا الله يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئن على ان ما فيش اله تاني هيجيب قصص اخر. هو من مين؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الغالب على امره ومع كونه غالب على امره حكيم في تصرفه. مش كده قوه يعني بالله، لا غالب وايه وحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قول الحق فإن تولوا يدل على أن الله علم أجلا ساعة قال هذا أنهم لن يقبلوا المباهلة. ومن العجيب أنهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فإن تولوا. وكان من الممكن أن يقولوا لا. إذا انتهت المسألة لا نريد أن نعزل أنفسنا عنهم. ليه؟ لأنهم مؤمنون بإله، مؤمنين بالسماء، مؤمنين بالكتاب. قال لهم برضو تعالوا إيه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة إيه مستوية ما فيهاش نتوءات، ألا نعبد إلا الله. حد يجادل فيه دي؟ إحنا ما نعبدش إلا الله، يبقى فيه جدال. طيب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم ليه؟ أم قال لك لأن برضو كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها، لأن الشرك دي هتبقى على إيه؟ الشرك ويا بعض على إيه كده؟ هل الإله الواحد قادر إنه يعمل العمليات دي كلها؟ فإن كان الإله الواحد قادر يبقى التاني ملوش لازمة، مش كده ولا لأ؟ طيب، وإن كان حيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى إيه كذا. نقول له أيضا إذا أخذ إله شيئا من الكون وأخذ إله ثاني شيء من الكون، يبقى الإله الأول ناقص في العملية الثانية والإله الثاني ناقص في العملية، عنده عجز فيه، ده عجز عادي فيه. وإذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، مش كده ولا لا؟ إذن فمسألة الشركاء دي مسألة مش إيه؟ مش مقبولة. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أرباب من دون الله يعني إيه؟ يعني يقعدوا يحللوا لنا ويحرموا لنا. التحليل والتحريم يكون من مين؟ من الله. ما فيش واحد يجي يحلل واحد يجي إيه؟ ويحرم. أربابا من دون الله. برضو فإن تولوا برضو دليل على ان الله اخبرنا بانهم مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش انه يعبد اله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش ارباب ولا محللة الا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش يجي ليه؟ يبقى هو عايز ارباب وعايز ايه شركاء. يبقى ده ينفع في قضية الايمان؟ ده قضية الايمان لذتها في ان مصدر الامر في الحركة الواحد، مش تضارب. حركتنا كلها صادمة أن افعل ولا تفعل من إله واحد، مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل. لأن إذا كان كده تبقى أهواء ولا مش أهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه؟ السماوات والأرض. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية. مفيش تانته، إيه هي الكلمة السواء دي؟ ألا نعبد إلا الله. ومعنى نعبد إلا الله يعني لا نأخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ من غير الله. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بأننا مسلمون يعني ايه؟ يعني ان احنا ما فيش الا اله واحد ولا فيش شركاء وبعضنا لا يتخذ بعضا أربابا. تلك شهادة لأن الإسلام هو الذي جاء بالأمر المستوي، الأمر المستوي الذي لا نتوء فيه. يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم؟ وهم يقول إبراهيم كان يهودي ودول يقول إبراهيم كان نصراني. طب إيه كلمة يهودي لها مدلول؟ هم القوم الذين ينسبون أنفسهم إلى موسى، والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. إن كنت عايزين يبقى يهودي زي ما أنت يهود كده إنهم لا، ده اليهودية جت بعده، اليهودية جت إيه والنصرانية جت بعده. لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا إيه من بعده أفلا تعقلون؟ بقى اللي جيه من الأول قبل ما تجي التوراة والإنجيل تقول اللي جيه من قبله يبقى كان تابع للتوراة والإنجيل؟ ما أنزلت إلا بعده. ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم في التوراة مثلا اللي قدامكم، طب مالكم بقى ومال ما ليس لكم به علم؟ ولا عايزين تاخدوا الجدل ده على انه باب مفتوح وتجدل في كل شيء؟ ها انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصراني، لان اليهوديه والنصرانيه جت ايه بقى، ولكن كان حنيفا مسلما. احنا قلنا ان كلمة حنيف دي بناخدها على ان الدين الصادق المبلغ عن الله، حنيفية صمحاء مش كده؟ لكن في الاصل برضو كما قلنا سابقا ان كل شيء يأتي في المعاني اصله من المحسات، اصله من المحسات، بدليل انه حتى لما يديني منهج الله يقول ايه، من الظلمات الى النور، يسمها ايه الظلمات، ويسمها ايه يعني امر ايه محسة اهو. برضو كلمة ايه حنيف، الحنف ميل في الرجلين من اسفل في الساقين، يعني عوجاج فيهم كده، يبقى الحنف اصله عوجاج في ايه في الساقين، ثم نقل الى كل امر معوج غير مستوي. نقول له طيب هو ابراهيم كان في العوج ولا كان في الاستقامة؟ طب ازاي حنيف بقى؟ طب ده الحنف ده عوج، وابراهيم كان على الاستقامة واحنا في الكلمة المستوية المستقيمة، ايه الحكاية دي؟ ام قال لك لا، لان ابراهيم انما جاء على وثنية طاغية، فالعالم معوج فهو منحرف عن المعوج. شوف، فهو منحرف عن المعوج، يبقى مدام منحرف عن المعوج يبقى ايه؟ يبقى مستقيم. ليه؟ لأن الرسل كما قلنا لا يأتون إلا على فساد عقدي وتشريعي طاغي. ما يجيش الرسول من الأول كده. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ساعة ينزل منهجه يجعل في كل نفس خلية إيمانية. آمنت خلية إيمانية. الخلية الإيمانية دي تستيقظ مرة فتلتزم وتلفو مرة فتنحرف. فاللي ناحية الاستيقاظ فيها بعد ما ينحرف تروح منبهاه ويبتدي يلوم نفسه، يبقى توجد فيه نفس ايه؟ لوامة، وليه انا عملت كده؟ ويبتدي يحاول يروح لمين؟ من العدل. طيب اذا ما كانتش فيه النفس لوامة وبقت أمارة بالسوء وتروح دائما الى الانحراف، يقول لك في النفس الواحدة تيجي فيه نفوس تانية تقوم تعدله، تبقى من البيئة والمجتمع، من البيئة، يبقى مرة تكون الخلية التي تعدله في ذاته نفس ايه؟ لوام، ومرة ما توجد في النفس اللوام الأمارة بالسوء، نقول له المجتمع اللي حواليه ما يخلوش ان يكون في خلية خير تعدله، مين يعدلها بقى؟ يقول لازم ربنا يجيب ايه؟ رسول جديد بقى، نقول المسألة ما فيش فيها ايه؟ لا رادع من ذاتية النفس بخلاياها الإيمانية ولا رادع من المجتمع اللي موجود، يبقى طمت المسألة وعمت، يبقى لازم ايه؟ يجي رسول. الله سبحانه وتعالى ضمن لأمة محمد انه ما يجيب لهاش نبي، يبقى معناها انه ضمن ان ضرورة هيفضل فيها الخير، يفضل فيها الخير في الذات، النفس تبقى أمارة يعني لوامة على الأقل، وإن كانت فيه أمارة هيبقى فيه ناس كتير مطمئنين، يبقى إذا مش ممكن هيخلو في أمة محمد عصر من العصور من وجود عنصر يلوي. الأمم الثانية كانت تتم الايه؟ لما تتم المسألة بالفساد يبقى لازم تتدخل السماء ولا لا؟ حين تتدخل السماء قالوا تدخلت على عوج لتعلي، فابراهيم جاء حنيفا يعني ايه؟ ما الحنيف يعني مائل، مائل عن ايه؟ مائل عن المائل، يبقى مدام مائل عن المائل يبقى مستقيم، يبقى الحنفية الصمحاء هي ايه اذن؟ هي ايه الاستقامة. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، تيجي تقول له الله هي كل اليهودية والنصرانية بطل ما فيها قضايا، يقول لك ان كانت الحقيقية اللي جاية يبقى ابراهيم، لان الانبياء ادينهم ما بتختلفش، ده تختلف بعض الشرائع اللي هي مناسبة للعصر، انما لو كان قبل التحريف وقبل اللخبطة اللي حصل، انما هو مش يهودي ونصراني باعتبار الوضع اللي انتو فيه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا يعني إيه؟ مائلا عن طريق الفساد. ويجي واحد يقول لك طب ليه ما قالش كده مستقيم وما جابش كلمة حنيف دي اللي فيها العوج والبتاع؟ يقول لك انت لما يقول لك جه مستقيم يبقى زي اللي كانوا موجودين، يبقى زي اللي كانوا ايه اللي كانوا موجودين. لا ده هم معاهم. نعم. ولكن كان حنيفا ايه مسلما. يعني ايه مسلم؟ مسلم احنا قلنا ان كلمة مسلم دي تقتضي مسلما اليه. انت مسلم لمين؟ اسلمت زمامك لمين؟ يبقى ايه مسلم اليه هو الله، ومسلم اللي هو احنا، ومسلم فيه وهو الإيمان بالمنهج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.